كيف خلت؟ كيف خلت؟ أن الرجل هو الذي يسوي الخطبة يخطب، ولكن بعد انتهاء من الخطبة يأتي إلى الإمام ثاني ويصلي بالناس ركعتين. طبعا هذا صورة غير منقولة عن السلف الصالح، لأنه هذا الانقسام أنه هو خطيب لكنه لا يحسن القراءة لم يكن موجودا من قبل، لكن لابد من النظر في هذا الخطيب. إذا كان لا يحسن القراءة فلا بأس من أن يكون الإمام الذي يصلي بالناس غير الخطيب. أما إذا كان الخطيب يعني يحسن القراءة ولو كان غيره أقرأ منه فلا ينبغي هذا التقسيم. واضح الجواب؟ واضح. شيخ حديث ابن عباس هذا ابن بيت الله الحرام ابن الكعبة هذه، ثم قال جبريل في الحديث في آخر الحديث فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله، ثم وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول وتأخذ عن يمينه وشماله. ثم ذكر الحافظ في شرح هذا الحديث وعزى أثر لابن أبي حاتم طريق عبد الله بن عمرو قال ولما كان زمن الطوفان رفع البيت وكان الأنبياء يحجونه ولا يعلمون مكانه حتى بوأه الله تعالى لإبراهيم وأعلمه مكانه. نعم، إذن هذا أثر عزاه لابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو موقوفا يا شيخ. نعم، وكذلك ذكر أثرا آخر وعزاه للبيهقي في الدلائل قال بعث الله جبريل إلى آدم فأمره ببناء البيت. أيوه